لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كلام على تنازل الدفاع في المنافسة في الجديد لما جاءت ومتنفخ صحيح تنفخ بيورك لأن علم بصوت المنافسة لأن علم بطريق ليس بظاهر الشرع يعني يا ريت ويورك لأن علم بطريق ليس تبنى عليه أحكام الشرع الظاهرة كما وحي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمنافقين بأسمائه ولم يظهروا ذلك على نية أو وجد صفات النفاق فيه فعلم أنه منافق ولا يلزم من ذلك أن يكون في قلب النفاق به الذي يكون صحيح وذات أسمى منه لكن إن أظهر المنافق نفاقه الأكبر فهذا يعامل في نوع نعم أمام شهود الناس شاهدوا أظهر الردة لما أظهر الردة وقدح في الشرع مثلا فإنه لا يحكم من يرد إنه ظهر الداء الكلام مثلا زي ما قلنا ضربنا كنا حتى مثال المرة اللي فاتت قلنا لو واحد قال لزوجته إن هو لا يجب عليه الصلاة وإنه يستحل ترك الصلاة عن اختياره عن وجوب الصلاة على نفسه وإنه نحو ذلك بس لا لو أتيت قدام أحد فسوف أقول أنه إيه؟ أن الصلاة فرض فهذا يترتب عليه هذه المرأة بينها وبين ربنا ليس الدرجة عندنا أحكام الشرع الظاهرة أحسن من عمله هنحكم في الظاهر كده بس هي لا هي باطلة هي تعلم أنه مرتد قلنا ده بطريق ما يثبتش بيه لأنه ما سمع حد سمع مباشرة ما حلف ما حصلش ما ثبتش بيه ردة خد بالك انت يعني ما ثبتش ردته ده بحد مشهود ده مش في البطن ده مش في البطن عبد الله بن ابي كله كان في البطن خد بالك والكلمات اللي كان بيقولها في الظاهر بيرجع عنها بيظهر التوه منها خد بالك وده قلنا يبقى دليل على ايه نوع الزنديق اذا تكرر منه الامر يصح ايه توبته على الراجح مش كده يبقى ده دليل على كده لكن ان هذا الانسان سمع واحد منه كلام مباشره خد بالك ردة فهو حتى لو لم يثبت عند القاضي فهو قد علم فيها انه مرتد خد بالك شيء ظاهر لانه قال بنطق وما ظهرش الرجوع يعرف عنه بس في الطريق باطل اللي هو الوحي المخبر عنه خد بالك بدون ما ترتب على ذلك ما سمعش منه خد بالك جاء امام الحاكم قال له لا في بينه عدول؟ لا مفيش يرجع للمقاله دي يعني في بينات عدول اذا كان بقى الكفر ده بجحد الشهادتين يبقى لو شهد ان لا اله الا الله رسول الله لا يستفسر عما سوى ذلك يعني قالوا احنا سمعنا فلان يقول عن نفسه انه يقول ايه بس كده فجابوه وقالوا له انت يهودي قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله ما نقولوش بقى انت اللي انت قلت انت ده صح ولا غلط عايزين نعرف انت قلت الاول ولا ما قلتش انه لو كان قال يبقى ايه فلا اسلم مش كده الا ان يكون كفره بايه جحد غير الشهادتين يعني لو كان جمله وشهود وقالوا ان الراجل ده بيقول على القران ده كلام ما ينفعش ماشي كده بيقول على القران او على حد الزينه ده وحشيه مثلا يبقى مثل هذا الانسان جه جابوه ده الحاكم وقال له عايزين وحشيه قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هو ده كده لم يسلم مش كده لا احنا عايزين دول شهدوا عليك بان انت قلت كده فده يقول وان الزنا حكم عدل خلاص انت في الشهادتين قول الزنا حكم عدل وشرع ربنا اللي هو حد الزنا حكم عدل يبقى كده بقى المسلم يعني ما له اي شيء ما يحضر فيه بيت اي شيء اي حاجه بقى اي سبب للكفر غير الشهادتين يبقى اسلام الزنديق ده يبقى كده ماشي كده وزي ما قلنا بقى ان تبين ان هو البينه دي ما قامتش ربنا جه شاهد واحد ماشي وقال ده انا سمعته يقول ولاد فجه وقال له لا والله ما قلتش خلاص الشاهد سمع ماشي كده والشاهد يعلم فده ما يعملوش كمصر. ولذلك حذيفه رضي الله عنه كان بيعمل ايه في اللي عارف اسامي مش كده بس ما يظهرش الكلام ده قدام الحاكم لانه مش عايز يتحكم واحد مش كده ومش هيسبوا البيت وعمر كمان كان يشوف حذيفه بيعمل ايه ويعني مش كده ده دليل على ان في ان اللي عرف في البطن بيعامله مش كده يعني ايه اللي عرف اقصد بخبر واحد ان هو يعامله ببعض الاحكام الجلاليه ما يلزمش تعميم الامر واعلانه قدام الناس مثلا عشان كده قلنا شيخ ان المراه تختلي نفسها منه قدام ايوه بالظبط يعني المراه دي قلنا لها ايه ان احنا قلنا لها ان انت تختلي منك علشان تبقى هي في ظاهر الشرع دكتور ولو جاءت وقالت لنا وكده هنقول لها انت دكتور ماشي كده وفي باطن الامر هي لا تحيي ولا تورثها ماشي كده ولا يورثها ولو عرفوا يتخلصوا من الموضوع ده يبقى ده مشروع يعني لو عرفت تعمل مثلا تكتب فلوسها لحد بحيث ان هو الراجل ده يورث فيها ربنا يبقى تعمل كده ولو زي ما قلنا ما عرفت تختلع منها عشان تظهر في صوره خلقه وهي تختلع عشان ما يتقهرش بقى كده يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم واموالهم معصوره لا يستحل منهم ما يستحلوه من الكفار الذين لا يظهرون انهم مؤمنين بل يظهرون الكفر دون الايمان فانه صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لاسامه بن زيد اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال انما قالها تعودا قال هلا شققت عن قلبي وقال اني لم امر ان اقتل عن قلوب الناس ولا اشق كان يستؤذن في قتل رجل يقول اليس يصلي اليس يشهد فاذا قيل له انه منافق قال لا قال لا قال ايه متى قتل يصلي هو مفرح بالناس نعم الا الحكايه هي استجابت لا اله الا الله حق لا اله الا الله ما يلزم من العمل بعد ذلك بمعنى لو ترك عمل يستحق شيئا في دمه او ماله اقيم عليه ذلك ولم يمنع منه نطق لا اله الا الله فلو قتل نفسه فقد زال من عصمه دمه بمقدار ما ايه؟ اما انه جاء المقتول يريدون الدية او يريدون القصاص لو سرق فقدت يده اليمنى العصمة ممكن تقطع لو افسد مالا لاحد فسد ماله بمقدار يعني ايه؟ ذهب من عصمه ماله ذلك القتل ماشي؟ اذا له حق لا اله الا الله اذا ترك الصلاه حل قتاله إذا ترك الزكاة وامتنعوا من ذلك واجتمعوا قبل إيه؟ وجب قتالهم يجب مش حمل قتالهم ماشي وده حق لا إله إلا الله. ظهر منه صفات النفاق ويقع عنه هناك ويقصد صفات ما ينزلش يكون النفاق الأكبر من الذي يخلي صاحبه في النار. لكن ما ينفعش طبعا إن مكان الشرب واحدة في المصليات. لا إذا حد أفكر يعني عليه هو الغالي عليه بس كده يقول انت فيك ولا نعم لا في خطه واذا اجتمع دي صار كلها يقول انا كان منافق اكيد كلمه العمل بالاختبار في كل شيء حالات كلام كتير لابد من فهمه فهم صحيح او حمله على محمل صحيح يعني لان العمل بالمقتضى في الحقيقه والعمل بكل الاسلام مختلف العبره مش بالظن المكلف ظن المكلف اللي هو ادى عليه هو القديم لا مش هذا الظن بس يعني لو صلى الانسان بقى هو مش طاهر مثلا عشان يسجد بيقول هو طاهر لكن الصلاه كده لا صلاه بطل ما اعرفش خالص هو اصلا بيقول طاهر خالص بتاعته ده معذور وصلاه بطل لا يقبل الله صلاه غيره الراجل صلاه بطل وهو معذور ربنا بقى يجازيه حسب عقليته وقلبه بقى ربنا لكن عنده العمل القلبي لكن العمل الظاهر بطل ربنا تاخد شرط من شروطه متفق عليه واللي هي مش متعلقه بالذكر والنسيان مثلا نسيان اعتبر نسيان هو نسيان او خطا خد بالك بس معذور يعني الرجل الجاهل الرسول قال له انك لم تصلي خد بالك مع انه جاهل بس الرسول ما غيرش حكمه لما كان جاهل قال له كده ما دام انت جاهل يبقى انت صليت بل فضل ايه لم يصلي مش كده رغم انه كان جاهل ومعذور ولا يحسن غير ذلك. فالرسول ترقب به وعلمه وقال له تعمل كذا وكذا، ولكن ايه صلاته الأولانية لم يصل. الاثنين يقدر كان حكمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ذاك، قال ذاك اللي هو الأدبية إن لم أمع ونقل أبسول الناس. قال ذلك ذاك الكلام. كان حكمه صلى الله عليه وسلم بدمائهم وأموالهم كحكم بدماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر الله. مهمة جدا. المنافق إذا أظهر نفاقة ما بقاش إيه؟ ما بقاش منافق معصوم الدم والمال، ده موه. إذا أظهر النفاق، إذا أمر أصبح أمراً ظاهراً، مع أنه كان يعلم النفاق الكثير منه، وفيه من لم يكن يعلم النفاق. يعني مثلاً نقول معروف كده أن الباطنية كفر، بس الباطنية إذا أظهروا التشيع نعملهم إزاي؟ كشيع مثلاً. يعني زي ما يقولوا عن الآية لو بيجيدوا كمان إيه؟ باطنهم الكفر المحض وظاهرهم الرب، هم يظهروا الرب ولكن باطنهم الكفر المحض. اللي يقرب منهم يخش جواهم يعرف. طب دلوقتي عشان كده جاز وصح ان امثال هؤلاء تسلطوا على بلاد المسلمين اللي على مكه والمدينه توصل لها. ماشي؟ يعني ازاي مكه والمدينه وان الايمان يقل من المسجدات تمام زي ما تعالوا تقدم في الجزائر. ازاي وقع تحت سلطاننا ناس زي دول؟ عشان هم اساسا دول بيزوروا الكفر. ولذلك الخطا ان يعد ان امثال هؤلاء ديارهم ديار ردة. زي ما الشيخ محمد بن جابر رحمه الله بيقول ان باتفاق المسلمين باتفاق العلماء ان مصر وانا احيانا ذلك تحت سلطان العبيديين انها كانت تربيه. ده كلام مسلم ليس اتفاقا. لان دول كانوا بيزوروا الرب. ولذلك الراجع في يعني انهم يفعلوا الا فمكه والمدينه كانت تحت سلطانه. فهل يقول احد ان مكه والمدينه تحت سلطان الرده؟ ده مستحيل بخلاف ايه؟ ظاهر ظاهر الحديث ان مكه والمدينه تتحول الى الرده. اللي ممكن يظهر على مكه والمدينه الى اخر الى قيام الساعه قبل الثاني من الحبشه اللي ممكن يظهر منها ايه الباطنيه. لكن ان واحد يكون مظهر الرده يغلب تصبح مكه والمدينه ده رده لا يحدث. وفيهم من لم يكن يعلم النفاق. قال تعالى: وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى النار. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون انه مات، ومن علم انه منافق لم يصلى عليه. وكان عمر اذا مات ميت لم يصلى عليه حتى يصلى عليه، لان حذيفه كان قد علم عامه. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فاتقنهن الله اعلم بهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن إلى الكفر. فأمر بإتيانهن هنا وقال: الله أعلم بهن. والله تعالى لما أمر في كفارة رقبة المؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه. لم يكن على الناس ذلك. يعني ما كانش فرض عليهم إن هم يتأكدوا من قلبه، لأن هذا أمر أولا إيه؟ معروف عنه. بل فيهم اعتقد من ايه؟ من ظهر ايمان. لم يكن على الناس ان لا يعتقوا الا من يعلموا ان الايمان في قلبه، فان هذا كما لو قيل لهم اقتلوا الا من علمتم ان الايمان في قلبه. هيعرفوا ايه؟ وهم لم يؤمروا ان ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فاذا راوا رجلا يظهر الايمان جاز لهم عتقه. وصاحب الجاريه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنه؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلمين. وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، لم يلزمه، لأن فإنه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا واحد من الخلق يعلم ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله يقول له: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم. فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين. ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لزم أن ينقل عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه البشر. ولهذا لما كشفه رسول البراءة بقول ومنهم ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علم الناس منهم. وما كان الناس يلزمون لأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلم، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزلت. ولهذا لما نزلت سورة براءة كفروا النفاق، كل الصفات اللي نزل بها دي قالوا لا يعني ما عليه خلاص رجعنا او غايبين او نحو ذلك، فاظهروا الرجوع كفروا النفاق. وما بقي يمكنهم من اظهاره احيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد النفاق له مره اخرى لغايه ما اصبح في زماننا اضعاف بعض في العدو ده، والامر ده خطير جدا. وذلك ممكن الناس تظهر النفاق الايه الاكبر، تظهر الرده يعني ويروح المسلمين، ولكن هو بعد براءة كتب. عشان كده حذيفة رضي الله عنه ايه ذكر ان النفاق اكثر، يظنون النفاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم اشد، كان على عهد الانسان سر واصبح اليوم علانية. بالنسبه للمصنع يعني في ناس منهم تلاقيه يعني يلمح وفي واحد يصور، ولا انت حسب الجرأة. في ناس بتصرع في الكفر وفي ناس لا يتحاشى ذلك، ما يقدرش يعمم عليه الحكم. اذا ما صرحش لابد الحكم. وانزل الله تعالى وخد بالك وممكن يظهر ايه؟ يظهر خصال النفاق العام. يستدل به على وجود نفاق باطن بس يبقى مضمون مفتوح. يعني الواحد يحذر منه ويتوقع منه ذلك، اللي بيعمله ده مش معقول. حرص مثلا على نشر الفاحشه والعياذ بالله. ويسعى الى ذلك وتلاقيه تصرفاته كلها تميل الى ذلك، بس ممكن انا ما الزمش ذلك واقول ايه وقت واضح ان هو بيعمل يسعى نشر الفاحشه، يدخل الصور العريانه ويجيب افلام ويفهم يعمل مؤتمرات للجذور واضح ان هو عايز يفصل. المؤمنين يعرفوا الكلام ده يعرفوا مين اتصال النفاق، فيستحق عليها العقاب، بس ما يلزمش الجذب بالرده الا انه يقول مره ان ايه عن الزنا وايه عن العرض، ويقول كده ويسموه احيانا بعضهم كريم انهم يقولوا ايه الحاجات دي فن راق من عدو الله. فبعضهم ممكن يوصل الى ايه؟ الى الرده لما يستبيح معلومه الدين ودينها تحت تشريعه من عدو الله. دي حاجات صعبه جدا، يعني حد يستحق يجهل ان الراس حرام؟ لا. اسال عامه الناس في الشارع قول لهم الرقاصه الوقت علينا كويس، استنى بس قول لهم كده، لو لقيت ان الناس كلها عارفه ان الكلام ده حاجه وحشه في الدين ربنا يبقى معلومه للناس. اللي يقول بعد كده ان الرأس ده حاجه راقيه حاجه عظيمه ربنا يبقى كده. لو لقيت ان الناس فيه فعلا في ناس تقول ما الرأس وايه العرض الواحد يقف علينا قدام الناس ايه المشكله ربنا مش حرام في الدين يبقى ماشي. يبقى دي تقول لا اصبح غير معلومه للناس بالضروره، لكن انا اشك في ده. كل الناس هتشتغل رقاصه؟ حد يرضى على بنت تشتغل رقاصة؟ عامة المسلمين النهارده العوام ما يرضوش اعتبارها اي حاجة ايه؟ فظيعة جدا. مثلا واحد تاني يوصف مثلا ايه؟ حد يوصف عندما في وسط الحياة الناس ما بيجيبوش مثلا الرقاصة الفلانية تصبح على لسانها وتقول لها نجمة المجتمع والنهارده تشتري كذا وكذا. لا بس ده مفيش استحلال الرقص ازاي؟ مر مفيش استحلال مر حاجات كده من تحت. هو النفاق خبز المهم الغرض يعني ان الانسان ما صرحش بالردة يبقى في خصال النفاق يوفر منه. لكن ده ينزل بالنفاق. اللي صرح بالردة ده ما في قدر النفاق. الأعمال دي ما تكفر. مش كلها تكفر. اللي هو أعمال ينشر فاحشة. كده؟ أما ممكن واحد ده قوال. ها؟ لازم يصرح بالدنيا وفيش حاجة. لا عمله ده تاخد بالك منه زي بالظبط كده الخصال ربنا وصفت المنافقين بيها، لكن ما يتمش ردتهم بذلك. تتوقع ان الانسان ده فعلا يكون في قلبه كده، ولازم نحذر منه ونعرف من دعاء الروي جهنم، وان كان من جلدتنا لان هو امثلتنا لا نجيب ولا نطيعه لان من اجلهم خلقوه فيها، بس ما يلزمش ان هو يقرا عليه برده بعينه لغايه ما يقول كلام رده بعينه. يحب يقول انا اتمنى ان المجتمع بتاعنا اللي بيوصل في علاقته بين الرجل والمراه الى ما وصل اليه مجتمع اوروبا من الحريه والى اخره. ده بقى كده بقى ملتد مش كده؟ لان هو بيقول انا نفسي ان اليوم ما البنت تيجي صديقها والبوي فريند بتاعها البيت يقولوا ان الكلام ده حاجه رقي وحضاره. ماشي كده؟ ايه بقى ده صرح بتمنيه ان هو اما لو كان في قلبه مفيش دعوه، انا اللي في قلبه وشايفه ان هو بيعمل كده فعلا وعايز اللي يقاله يمشي مع البنات ويقول لهم اقعدوا مع بعض وما يسيبهم ويمشي او ان هو يحس، بس من غير ما يقول هذا الكلام. لا ده حب، الحب ده مين يعرفه؟ لا فعله ده، ما هقول لك اهو الافعال دي اساسا محتمل ومحتمل، ممكن الانسان غرق في الشهوات. ده الانسان اللي بيقود الى الفواحش ويظهر انه كده نحضر منه لغايه ما يقول بلسان ويصرح بلسان، لكن انا عارف اظن فعلا ان هو يعني انا اظن كتير جدا منهم ما لهمش دين اساسا، واللي بينهم وبين ربنا يعني قدام انهم مش بتوع اسلام ولا عزيزين. يعني معنى كده في الرده نفرق بين القول والعمل؟ دي اعمال رده، دي اعمال رده. اذا اتى بالعمل ممكن نساله بقى بعد كده ولا؟ اه ممكن، ولكن زي مثلا زي ما قلنا في اعمال رده زي السجود لصنم، زي قال وصف القدرات، زي مثلا ان هو يدور على كل مسلم ويعاديه، واخد بالك انت، او يقتله او يقول هذا الكلام، لا ادري مسلما الا قتلته، ولا ادري مصليا، ولا يقول الناس بتوعك ده هو الا لو لقيت واحد فيكم بيركع ركعه سوف افعل به كذا. الكلمه دي تصريح منه، واخد بالك؟ فاذا ماشي فالافعال اللي ما هياش رده ما تحملش انها ايه؟ نفاق اكبر. لا الدم دي معلش دي طبعا من علامات النفاق، بس ما تحصلش كده. يبقى زنديق اظهر زنديق، يبقى مرتد، يبقى ده اللي بيدي لك قبول دولي بقى، واخد بالك؟ وأنزل الله تعالى إلا ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذه قوية جدا، دلالة. قال عز وجل ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا. يبقى المنافق إلى إيه؟ إذا لم ينتهي إيه؟ أخذ وقتل. دي لا تقتيل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد استبدالا. معنى ذلك أن هذا حكم لا يبدل ولا يبدل. إن المنافق إذا أظهر النفاق وعامل المفضل عنه. طب إذا أظهر خصلة زي إيه؟ زي قذف المحصنات. أساسا مين اللي كان ذكر المحصنات؟ أساس الموضوع مع إن هو ما اتمسكش عليه كلمة، بس هو اللي كان عمال يلم وإيه وإيه ويزيد وهو باحتياط بحيث مفيش شهود إيه يشهدوا عليه إنه قال. والعياذ بالله ما وقفش عليه حد وقفش على التاني. فإذا أظهر واحد من المنافقين وغرض بكلمة وراح جاي قايل قدام الشهود إن فلانة زانية، يبقى يقام على حد إيه؟ قد مش كده؟ قد المحصنات. لو ان الموضوع ده كتير عنده نتوقع او نظن ان في خطه مصدر النفاق، وممكن ما يكونش منافق زي واحد ايه اخطا خطأ زي حسان وزي مصطفى ونحو ذلك من الناس الصالحين اساسا اللي كانت دي زله بزله. قد ما يعذرني في رجل، لكن ترك ذلك هذه ايه؟ مفسده في الحكم. فلما توعدوا بالقتل اذا اظهروا النفاق تجنبوا، ولهذا تنازع الفقهاء في استتابه الزنديق فقيل يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على انعامهم وياكل امرهم من القبر، فيقال له هذا كان في اوله. وبعد هذا انزل الله ملعونين انما تؤتوا اكل وقتلوا، فعلم انهم ان اظهروه كما كانوا يظهرون قتلوا فكتموه. الشدد في نظر دي النظر ده، لان الكلام ان هم يظلوا مظهرين، مش كده؟ يظلوا مظهرين أو إن هو يدرك أمرهم، ماشي كده؟ قبل ما يدوب، لكن لو تابوا فالراجح أنه هو إيه؟ تقبل تقبل. مش كده إن هو يفتح من أعلى يوليه عز وجل سبحانه وتعالى بأن يفتك به وينزل بما يفعل. والزنديق هو المنافق، وده الكلام بس أنه عند أهل العلم أنه نوع من المنافق اللي يطلع عليه، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق. قال ولا تعلم توبته، لأن غاية ما عنده أنه يظهر مكانه، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق. ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتلهم، والقرآن قد توعدهم لا يتمسكوا. وما يقولوش إن إحنا رجعنا غلطتنا، هو بعدين والله فعلا الواحد المجتمع اللي مليء بالنوعية دي يعرف الواحد إن هو ممكن يتبرع على أبوه عليه. الواحد زي نصر أبو زيد وأنساب وعشماوي وغيرهم يظهروا النفاق والردة مرات ومصرين على أنهم لو مش نفسهم ما يقولوش أنا كنت أبدا. ها؟ إيه؟ لا معلش في بلاش صحيح لكن هو الناس دي اساسا ما تقولش انها ذات وذات بيظلوا مظلمين النفاق وذات في سبيل الى تقتيلين اللي هم يفضلوا على الكلام ده ويصروا على اللي هم عليه. طب ما الحلاج ما قالش انا تبت. الحلاج لما اظهر الكلمه بتاعته لا اله الا الله قاعد يقول له اتقوا الله في دمي وقاعد يحرق عليهم في دمه وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وما اعلنش الربوع. كتير جدا منهم يطلع على الزنطقه دي من غير ما يظهر الربوع. ولو عاد على الراجح برضه بس ممكن يحبس يعاقب لكن الراجح قول الشيخ هيا هيا هيا مسألة مش هتنظر إذا هم خلص أخويا يقتل مطلقا لا تقبل توبته مطلقا تقبل توبته مطلقا لمدة الشتاء تقبل ما لم تتكبر تقبل ما لم يكن بيانا مش كده؟ أرجحها هذا الشتاء تقبل عشان اللي هم بيقولوا هم دول راجع وكذا مرة لا قول لي ما بيش من ذلك لو تفضل تقول تفضل ونحن ألزمنا قبل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر تلك أنا الإيمان الظاهر الذي ألتقت به محكمة بيهم هي سألها أين الله ومن أنا وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد رجل قومه قال أوس كان يظهر من الإيمان فتظهره الأمة وزيادة فأجب أن يفرق بين أحكام من الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة لطلب رضا الله. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل الدنيا حتى الكرام الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة ويقولون إنه لا يفرق في الآخرة إلا الإيمان. يعني بيقولوا المنافق مؤمن مخلد في النار. بيقولوا ان الايمان هو الكلمه فقالوا المنافقين مؤمنين قالوا المنافقين مؤمنين قالوا مخلدين في النار قالوا ده بيحصل لنا ايوه ما يروح يستعجل ان رسول الله قال ان سعد قال يا رسول الله ما لي اراك معرضا عن فلان فاني اراه او اراه والله مؤمنا فقال يا سعد او مسلم فغلب عليه سكت ثم غلب عليه ما علمه فقال لهم كذلك. ففي المره الثالثه كل مره رسول الله يقول او مسلم يعلم سعد ايه اللي ينبغي ان يقول ان الانسان ما يهتمش بالايه؟ بالايمان باطلا وده اللي كان المقصود انه كان مقام ترغيب في الايه؟ فضرب في صدري وقال اخي سالم اي سعد تجد ان يعني قاتل حتى يرجع عن ذلك والله. انا كده اقصد هو المؤمنين تقصد احكام الدنيا تقصد احكام الاخره والباطل انه عنده من جوه كده او ده مش عليه لا دخل فيها كل مسلم ظاهره ولكن اللي هينتفع بيه فعلا هتستجيب المؤمن بده حتى لو مش كده يعني كده المعنى مثلا ان هو منافق ما يبقاش عليه يعني بالذات بس دي نقطه كم دول؟ نقدرش نقول إن مؤمن أجزم أصلا حتى لو عنده أصل إيمان، ما أقدرش أجزم إن فلان الإيمان ده عنده أصل إيمان. إلا من شهد له فنصب أو إجماع تبعي الأمة، شهد له وشهود يقولون يا الأمة فنجزم بذلك، يعني نجزم الشافعي وأحمد ومالك وحنفي من هذه الأمة. في واحد كده يعني تعدل لها طبعا ده هو بيقول حتى المتابعين قال بيقولوا انه مش هيخش الجنه الا من البحر. فقد حكى بعضهم عنهم انهم يجعلون منافقين من الجنه وهو غلط عليهم انما نازعوا في الاسم لا في الكفر بسبب شبهه المرجئه لان الايمان لا يتضاعف ولا يتضاعف. ولذلك تجد ان فعلا اجماع اهل القبله ان اليهود والنصارى اذا ما اسلموش في النقطه الحقيقه يعني ان الكلمه ان اليهود والنصارى يخشوا الجنه دي مش من كلام اهل القبله خالص دي من كلام اهل القبله اساسا مش قول لحد اهل القبله اساسا مش يعني تصدق ان الكفار يخشوا الجنه هو ده اساس دايما الكفر من فكر الكفر ولا ايه قولك ناري على الزوء خلي وذل وقع ان هو بس مش طريق قوي مش طريق قوي اللي يقول فيه ان بيشكروا فيها على جرته على الاسلام اللي بيقفتنا على الاطاء والمودة والمحبة بين كل الناس مسلمين او غير مسلمين واضح بس كان فيه تصريحات اقوى من كده يعني الأمريكي كان صرح صراحة بتسبب تقول لهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في البقرة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر فتنازعها اليهود في الصحيح أن يجزئ الطريق على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد فقيل لا يجزي وجه أن الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمان تبع لأمره ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن قيل بل يجزي عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لرأي فكما أنه يرث منهما يصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فقط وكذلك المنافقون الذين لم يؤمنوا بفقهم يصلى عليهم إلى مات ويذكرون من قبل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة التي كانت للمسلمين في حياة أهل الخلفاء وأصحابه يذكر فيها كل من أظهر الإيمان والكلمات في الفقه ولم يكن المنافقين مقبرة فتميزون بها عن المسلمين بشيء من ديار الاسلام كما تكون اليهود والنصارى مقبره فتميزون بها ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه الصلاه لا تجوز على من وهم لتاخير فعلم ان ذلك بناء على الاسلام الظاهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى من اعدائهم وعلل ذلك بالكفر او علل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على ان كل من لم يعلم انه كافر بالباطل جازت الصلاه عليه والاتقاء له وان كان في بدعة وان كان في بدعة. كل من لم يعلم انه كافر بالباطل جازت الصلاه عليه. ليه؟ لان احنا ما عندناش كافر بالظاهر مؤمن في الباطل. ايوه الكافر بالظاهر كافر بالباطل قطعا. ممكن العكس مؤمن في الظاهر كافر في الباطن لكن العكس مش ممكن يعني واحد كفر ظاهرا فهو كافر ظاهرا فهو كافر باطنا حتى شيخ الاسلام اللي يقول ان احنا تنفع زوجته عند ربنا بيقتله لحق المخلوق لحق النبي صلى الله عليه وسلم لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده حبه كده حتى لو تاب حد كده اللي نفاق نفاق باطل ما نعرفوش ده يعني منافق نفاق ظاهر هو الزنديق اذا اظهر الزنديق اذا لم يعلم يبقى منافق نفاق باطل واذا ترك الامام او اهل العلم والدين الصلاه على بعض المتظاهرين ببدعه او فجور زجرا عنها لم يكن ذلك متحرما الصلاة عليه بالتفريه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال والقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صلاة ما وردش في هي ورد ما وردش بس المدين الذي لا وفاء هو الغال وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن إثم مذهبه كما هو في الحديث نحو لك إثم جفتان معرفوش هذا عدد تقريبا ده في نسخة خمسة مش موجود برضه مش عارف وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا في اسمه مؤمن أول فالمنافق من طرف الأسفل والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق وقد يكون الاسم المطلق هو المؤمن اللي هو من غير قيود يبقى المؤمن كامل. لو قلنا مطلق الاسم يبقى مؤمن ناقص الايمان، لان دي مطلق يعني بدون قيود. فقد نقيد، قلنا مؤمن ناقص، مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، مؤمن مبتدع، لان قيدناه. لو اطلقنا مؤمن وبس يبقى مؤمن كامل الايمان على ده الاصل، ده معنى الاسم المطلق. وقد يكون ناقص الايمان وقد يكون تافه. هذا الكلام عليه ان شاء الله في مساله الاسماء. واسماء الفساق من اهل المله، في مساله الاسلام والايمان واسماء الفساق من اهل المله. عشان كده اسماء الفساق يعني الفاسق اسم ايه؟ اسمه هو النقص. اهل المله خلاف الفاسق عند المعتزله. المعتزله عندهم فاسق، واحنا عندنا فاسق المعتزله الكبير، بس عند المعتزله ايه؟ ما عندوش اصل الايمان، وفاسق غلط في النقص لانه عنده اصل الايمان. واما عند اهل السنه فاسق عنده اصل ايمان وغير مخالف للنقل. فاسق عن فاسق المقصود، لكن المقصود هنا انه لا يجعل احد بمجرد ذنب يذنب ولا ببدعه يدعها، ولو دعا الناس اليها كافر في الوقت الا اذا كان هناك. فاما من كان في قلبه الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر المسلم. ده مهم جدا، من أقوى الكلام. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم ابنهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الأثر عنهم بذلك في غير ذلك. يمسح التلاجات كلام مهم وتفصيل للغاية. من أقوى بلوات دي على جماعي التكفير والتوقف. وكذلك سائر الثلثين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله بالباطن لم يكن كافرا بالباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان. ولذلك لنجزم بخطأ ببدعة من يقرنا على ان فلان في باطنه جاهل، وانه في باطنه وانت عارف انه جاهل فعلا، وان هو لا، وانه يصدق الرسول وينقاد له، ولكن اتى ببدعة شركية مثل قول مدى الاسبيل. اذا متفق معاه كده ثم يحكم الحكم له. امين يعني احنا عندنا في الموضوع انسان اتى البدعه ماشي مكفر، الموقف منه في موقف ناس بيقولوا الامر ده انتشر عليه، وبالتالي فمن قال به فهو كافر. الناس اللي يقولوا هذا الامر لم ينتشر عليه قليلا فلا بفكر من الدين، وطائفه ثانيه تقول لم ينتشر إلا، ومع ذلك لأن هذا الأصول الدين فلا يعذر بالجهل به ولو كان جيداً. يعني واحد متفق معايا إن الرجل اللي عند البدوي جاهل ولا يعلم أن هذا الذي يأتيه شرك، ولا يعلم أنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محب للرسول ومصدق له، ويتفق معاه على دي ويكفر الله، ويقول انه انا اتحقق هذا القدر وترك الشرك حتى لو كان لا يدري انه شرك ولا مخالف الرسول فهو كافر. لكن عاملين الشرك مش عايز اقول ناس كتير كمان مش كده، يظهر من كلام المسلسل في محمد وولاء المؤمن كفر الله ربنا مش كده، هم مش شرقين ده على الميزان. الميزان دي هو اللي باين الكلام ده على صوله ماشي كده، كلام الثاني مختلف، كلام الاقاليم مختلف ماشي كده، يعني الله اعظم لما كان في باطني في المسألة ماشي كده. واحد ثاني يختلف معايا بتحقيق المناطق، يعني هو متفق معايا ان لو كان الراجل جاهل مش هيكفر، بس هو بيقول انا مش جاهل، ده الامر انتشر. واحنا طبعا متفقين ان الجهل معناه عدم البلوغ مش عدم الفهم، على بلوغ الحجه مش عارف ما معنى موضوع الفهم ده، ليس بيد المخلوق ان فلان ده يفهم ويسمع ويستجيب، بيد حد الا الله سبحانه وتعالى. لكن هو يقول لا ده الامر ده تشرعي وسط المسلمين وبالتالي فلا يعذر الجاهل فيه لانه تشرعي لا تقبل دعوه الجاهل. اما لو انه عرف ان هو فعلا جاهل مش هتفرق بيوافقني على الاصل ويخليك من تحقيق المناقص تحقيق الواقع ده نقول في نفسه. اما الاخر اللي بيتفق معايا على انه فعلا جاهل ومع ذلك يكفره فهذا ما انجزين ببدعته. ولذلك لما نقول العذر الجاهل دي مساله وتختلف فيها واتفق عليها كاصل واتفق عليها اللي هي العذر عدم البلاغ. اسمعوا كلام قصدي كلام في مستهجن. وكذلك سائر اثنتين وسبعين من كان منه منافقا فهو كفر في الباطن. وده اللي هيتقال على الاحاديث اللي وردت في السواد لما يكون المسيح مشكله مين دول منهم وهم كتير في الحقيقه منافقين. هم مش من اهل الاسلام ابتداء دول هم ناس زنادقه اظهروا الاسلام علشان يبتلوا به زي الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ياخذ من ضدي هذا اخر جعلوا اصل فرد هو رجل هناك كان راجع عن اظهر بقى الموسيقى خلاص وراجع عن نصهم رجع في ناس استمر فدوات. وبعدين ده بعد اللي قتلهم عليه رضي الله عنه تقريبا انهم ما كانش يخرجوا الكفر كلهم. ومن هنا امتنع ان في امتنع اطلاق حكم الكفر عليه بالعموم الفرق الضاله دي ده الخوارج والشيعه لان في ناس مغرورين منهم والله لا يستحقون العقاب في الدنيا والاخره بس ما يلزمش الحكم عليهم بالبيت عموما. هم نقول عليهم عوام عوامهم وناس يعدون في علماء وهم جاهل رقيقين بخلاف يعني من يكون مطلعا على العقائد التي لا يحتمل ان يجهلها مسلم. يعني القول بتحريف القران مثلا القران محرف وان في قران ثاني فهذا لا يكاد يجهله كافر قد مر عن مسلم عن عقيده المسلمين انه يقول القران ده كلام ربنا زي ما هو. ولذلك نجزم بتكفير من قال ذلك مطلقا نوعا معين بنعتبر الحجه القائمه بها على كل حاجه. الحديث ده اساسا يدل على انه هو كافر الذي لم يقل دعوه بس غير معذر. الموضوع ده يفرق عن الجهه دي تبتلس لنا الفرقه دي من فرق الامه رغم بدعتهم وضلالتهم. لا الحديث ده حجه لنا على عدم تعذيب هذا الرجل الذي لم يقل دعوه لكن ده رجل مات مشركا ولكنه لا يعذب حتى يبتلى. احنا لا نقولش بامتحان اهل البدع اللي هم جهله وقالوا بدع كفريه ولكن هم جهال وعندهم اصل الايمان. واجيب لك الكلام دلوقتي تمام ينصر رايه في الاخره بس هو وافق عليه في الاخره. ما هو وقف التناقض قطع ماشي ما هو وقف التناقض قطع بس احنا مش هنقبلك ده. وهي انه اضرب لك مثال نقول واحد كان من مجاهل افريقيا ترك امه واباه يعبدون الاصنام وما سمعوا عن الاسلام وجا هنا وعرف الاسلام كويس كده واسلم رجع عشان يبلغه لابو مالك وترك له ما ميراث عظيم بعد ما كان هو اسلم. ابوه ده لم يسمع الاسلام ابوه ده مات ايه؟ كافر ما يورثوش ماشي كده لانه مات مشرك وكونه انا عدت في الاخره لا لن يعدل حتى الاخره. طب احنا نقول ايه في اهل البدع المسلمين الذين شهدوا الشهادتين ويدينون لدين الاسلام فعلا ولكنهم ابتدعوا بدعه مكفره من جهه ايه؟ النوع لا من جهه العلم. بل معظم ال 72 فقره في النار ما دخلوا النار ليه؟ لانهم اتوا بخلاف الكتاب والسنه مش كده؟ ولذلك حقيقة أقوالهم أقوال كفرية زي الخوارج. يعني لو قلنا تكفير عليه ابن أبي طالب المجزوم قطعا من الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اهل الجنه. مش نجزم الرسول يجزم عليه بالجنه؟ يعني اعتقدنا احنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم جازم عليه انه من اهل الجنه، ولا عندنا شك فيه؟ بل ده جازمنا واعتقدنا ونحطه في الاعتقاد مش كده؟ ومفيش ضابط شك ان الرسول حكم بكده، ودول بيحكمهم بمناقضه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يقولوا لا ده كافر فيه وخلد في النار. فنحن كان بتكذيب الرسول قطعا تكذيب، العقيده دي عقيده كفريه، وتكفير ابي بكر وعمر شر منها مش كده؟ ومع ذلك ما لازمش ان احنا نكفر اعينهم مش كده؟ قفله ليه؟ لا مش قفله، مش لان هم اساسا تاولوا في ذلك ومن الكفر فرض، وما علموا ان الرسول قال ذلك، ولو علموا لم قال. ومن كان منكم هو اصل اللي ابتدع البدعه ده الله خدعهم، هو منافق في الحقيقه، لكن خدعهم وقال لهم ده الرسول ما قالش الكلام ماشي كده، وهم جهله وما يعرفوش فضائل الصحابه، فبسرعه انقاذ والعياذ بالله، وكتير اتغر ومنهم منافقين اساسا والعياذ بالله، بفاهمين ان هم مش اهل الاسلام، فدول مخرجين في النار، دول مرة مخرجين في النار بسبب الغنيه ويقرب عن كثير، لكن المغرور منهم ده ليس كافرا كفرا نكرا عن الله، كائنا ما كان رؤوس البدع غالبهم منافقين. رؤوس البدع الكبرى وكتب عليها يعرف يعرف هم منافقين دي ايش خلوا يجمل اساس البدع دي ناس كفرة. بس اساسا من دعوا قاطعا من ناس كفرة دخلوا في الاسلام عليه زمين، دخلوا كفر في الاسلام عشان يشد منابع البدعة، منابع البدعة الكبيرة البدعة الكبرى المناقضة لأصول الدين، منابعها من كفر المنافقين، خدعوا بها ناس وغربروهم إلى أن يعلنوا ويدعوا مثلا مع الواحد برضه إزاي؟ ليه الإمام أحمد كان موقفه من الخليفة؟ مع إنه داعي إلى البدعة كده، ده الممتحن للناس ومعذب لهم عليها كده؟ المعذب وعارف ان الراجل متأول ويريد نصرة الاسلام والتانيين خدعوه، منبع القول بقلب القرآن كفر بلا شك، وكافر هو اللي دخل خدع الناس. نقرا العبارة دي تاني، انها عبارة من كذلك سائر الدين سبعين كان منهم منافقا في الباطل، في الباطل من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطل، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطل أن يكون كافرا في البطن، وإن أخطأ بالتأويل كائنا ما كان خطأ. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صحيح التبعية شنها. ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منها يكفر كفرا ينكر على الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين سبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقال كما قد وصف الكلام عليه. يعني يقول من قال كذا هذه المقالة تضمان بعض العلماء يقول الخوارج كلهم كفر بقول أهل الحديث أنهم كلهم كانوا مرتكبين، يقولوا الخوارج مش يقول كده يخرجوا برا الجهمية اللي كفرهم بأعينهم يخرجوا برا الجهمية، يقول دول مكفرهم الروافض اللي خرج اللي كفرهم بأعينهم يخرجوا برا الجهمية. وعشان كده قلنا دول في طوائف خلاف في تفكيرهم بالعلم وجمهور أهل العلم على عدم تفكيرهم بالعلم، عدم تفكيرهم بالعلم زي المعتزلة والخوارج والشيعة الرافضة حديث الرجل اللي مات على الشرك دون ان يدخل في الاسلام ودون ان يدخل في حكم الاسلام، ده اللي هو ممتحن في الاخره، لم يبلغه الدعوه ولم يدخل في الدين اصلا ولم يثبت له اصل الدين، خلاف اللي احنا بنتكلم عليهم من اهل البدع دول ثابت لهم اصل الدين. قول وفعل لا يحتمل تأويله. ليه بقى اللي هم مين اللي هم لا ليه يعني لا دول لا عايزين المنافقين دول ليه حكمنا عليهم كده ماشي كده لان التاويل المخالف للمعلوم ده دول طلعوا المطلوب طالما خرج المعلوم ده كده اللي هو اشتهار علم وسط الناس عوام الناس الخطابي بيقول في مناهج الذكاء واما لو تاول احد اليوم في عدم وجود الذكاء هل يقبل تاويله قال لا فان علم وجود الذكاء قد اشتهر في هذه الازماء حتى الايام الخاصه العام فلا يعذر احد بتاويل يتاوله به الا ان يكون حديث عن الذكاء او بنشر بعيدا عن اهل العلم فيكون سبيل سبيل اولئك القوم في بقاء اسم الدين يعني كلام ده مهم قوي يعني لان هو ممكن يطلع هيك ان هو اساسا انا عندي يعني الكلام ده مش كائنا ما كان فطور يعني الكلام ده مطلقا ملوش يعني ايه هيتفتح ان هو ما فيش اعتبار نهائي كل حاجه قابله ان احنا نقول مش هكفر حاجه لا لان الامور المعلومه دي من الله وده بيتفاوت من زمن لزمن ومن بلد لبلد ماشي كده فعشان كده انا اللي ممكن اقبل ده بس في ده معلومه انا مش عارفها ماشي كده وده اللي هيكون فيه خطا في الجهاد او ايه او صار والامر دي مرد الى وجود الامر او عدم يعني ايه اختلاف التفصيل بقى قد يصل الى حد اختلاف الفاء ده وكل نقطه في نقطه ففي تاويل معتبر وتاويل معتبر يعني لو واحد زي ما بقول لك مثلا كده تاول في ترك وجوب الصلاه وقعد يضمن حتى ازاي اللقيط فبنجزم ان الانسان كده ليه؟ لانه علم وجوب الصلاه منتشر حتى ولو كان هو في بطنه يرى ان هو فعلا لا يقبل نعم لان علم وجوب الصلاه معلومه دي وزي ما اتفقنا مش في اجماع على ان هو يقتل مرتدا اللي قاله الاحترام الصادق ده مهما كان تاويله طالما نشا في اهل الاسلام مش كده والمتفقين مع بعض ان ما فيش واحد كافر في الظاهر مؤمن في الباطن عند اهل السنه خلاص ده ايه ده لو سبب بعد كده ان ده كان ان الراجل ده ما علمش وجوب الصلاه طبعا ازاي بقى في واحد نشا في اهل الاسلام هو تاويل غير مقبول ان هو مثلا لا عشان كده التاويل ده غير معتبر زي تاويل حد يتاول على موجب الزكاه دلوقتي وهل يعني هو معظم الكفره اللي تركوا دين الانبياء اللي اليهود والنصارى وغيرهم مش معتقدين في باطنهم ان معظمهم معتقدين ان هم كتبوا سيدنا عيسى في التمثيل معتقدين في باطنهم بس بلغتهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بلغتهم الحجج فاصروا خلاص حتى لو كنت اول مثلا في موضوع الزكاة وقال ان الضرايب اللي هتاخد مني دي مكان الزكاة لا تفرق تفرق عشان اقول لك الدولة اللي خدتها خلاص معلش الدفع مش فرض في كيف صح وانما قال الائمة بكفر هذا لكن هذا بقى ده في فقط لان هذا فرض ما لا يقع والله اعلم الكلام ده شكله كده اشاره الى قول من يقول اللي هو هو مؤمن وانك على الامهات وشرب المحرمات الامام ده اللي هو احمد وعن مين؟ وعن زين الاوداعي اللي قالها بقى كده لا اللي هم الالهيه اللي هم دي قال حنبل دي قال وخذيت ان الانسان يكون قرر الصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل ذلك شيئا حتى يموت ويصلي ويصلي ويصلي حتى يموت فهو مؤمن ان انا ليكن جاحدا اذا علم ان تركه ذلك فيه ايمانه اذا كان كما قال واستغفر الا فخذ هذا الحكم الصراط ماشي ماشي ما هو ايوه انا في واحد ثاني قبل كان عندي لا خد الاوزاعي حتى لو قريناها ايه حتى لو كان ده المهم يعني هو الكلام ده والله ارى ان هو ده هو ده هو يقول لان هذا فرض ما لا يقع فيمتنع ان يكون الرجل لا يفعل شيئا مما امر به من الفرج والزكاه والصيام، والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات من الصلاه الى وضوء الى غير القبله ونكاح الامهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك الا لعدم الايمان بالله. ولهذا كان اصحاب ابي حنيفه يكفرون انواعا ممن ياكل كذا وكذا لما فيه ما فيه، ومن هم مرتد الفقهاء ويدعونه مرتد لبعض هذه انواع مع النزاع اللفظي الذي بين اصحابه وبين الجمهور في العمل هل هو داخل في شيء ثاني ام لا. ولهذا طرد متاخر الفقهاء مساله يمتنعوا وقدرته الاولاد ده مش ان هو يحتج بها، بعض من يقول بان ترك الصلاه خالص كفر، وده في حقيقه مش قول حد ينتزعها انتزاعا ما كانش في الاسلام. ايه اقصد؟ معلش بصراحه عشان انا رجل مسلم، طبعا في خالص هذا اللي بيقول ترك صلاه واحده او اثنين او ثلاثه او اقصى خمسه ماشي كده؟ اللي يكفر ايه؟ ترك الصلاه ماشي كده؟ مفيش واحد يعني استاذ نايف سعود اللي قايل الكلام ده كذا واحد يعني كاتب فيه كتاب الحكم غير النور وخليفه قايل خلاصه الاقوال في موضوع عارف هنا قول جعله ان تركها مطلقا كافر بلا كده والابن اللي بيصلي احيانا هو ده اللي بيدي ايه مش كده؟ لا الخلاف موجود اللي تركها مطلقا، ومش كلامه بيتنيه على اللي تركها وخلاص، والا فتلاقي الناس دول تركها مطلقا خالص وبيسوق وبيسوق مش كده؟ فمش هو اللي بيقول عليه تانيه، ابن تانيه بيقول ده ممتنع ان واحد يكون صفة انه عمره ما يعمل واجب وكل اللي حرام يعمله، دي ما تحصلش، ما يتتبع الحرام يعني مش كده؟ فالنوعيه دي هي اساسا لا تحدث الا من زنديق، يعني يقعد يدور يعني اللي هي المساله اللي نقول له مطلوبه كده، واحد يقول لا اجد فرجا للمسلمات الا فعلت به الفاحشه، ما تصدرش من مسلم ابتداء مش كده؟ يعني ما يعمل عمره ما يصلي، لكن الصوره اللي احنا بنتكلم عليها واحد سايب الصلاه عشان هو في الدنيا ماشي كده؟ وتلاقيه بيصلي الجمعه برضه. ده تعمل فيه ايه؟ طبعا تخلوا اقل عنه قوي. اقوال العلماء في التكفير ترك الصلاه. من ترك صلاه او صلاتين مع التي ثم نعمل فيها او ثلاث صلوات اقوال، او ان هو يصلي لغايه ما ايه؟ يعني فالخلاف في لكن ما حدش يقول ان اللي يصلي صلاتين ويسيب 10 ده يبقى اللي فيه الخلاف، وانه اللي ما يصليش خالص يبقى مفيش خلاف، لا اللي ما يصليش خالص ده عن وهو تكاتلا فعلا عند الشافعي وعند ابي حنيفه وعند مالك وعند عمر بن عبد العزيز والواعر احمد اللي هو مش كده القول ده والله، واللي يكفر يكفر بترك صلاه او صلاتين او اكثر، لكن اللي ترك خمس صلوات ده كافر عند اللي يكفر. لو يصلي يوم ويسيب يوم مش هو ده موضع خلاف، ده موضع خلاف اه، بس انت اخترع قول جديد ان اللي ما يصليش خالص ده ايه؟ اجماع انه كافر، لا مش اجماع. ها؟ اه الموضوع ده، وبعدين هو لا الامام يستقيم له امر، لان طب انت تعمل ايه في اللي بيصلي جمعه بس؟ هتقول عليه ايه ده؟ تركها مطلقا ولا مش تركها مطلقا؟ اللي بيتكلموا عليه دول ابن تيميه رحمه الله بيتكلم على واحد بيصلي بلا وضوء الى غير قبله، ده ما تحصلش الا واحد ايه؟ اه زنديق مش كده؟ ولا يفعل ما يقدر عليه من المحرمات، يدور على المحرمات ويطلبها ماشي كده؟ لا يفعل ذلك الا لعدم الايمان اللي بقلبه. يكون ترك الصلاه عناد واستكبار. اه. والحب ان يقدر. ماشي خلاص. يبقى ليه؟ ده واحد جديد ما بيحصلش. بيصلي علشان ياكد البدعه، لا علشان ياكد البدعه في المسلم. علشان ياكد انه انفصال العمل عن الاخوان. بالك؟ او استنزاف. او استخفاف. عشان يوثق لهم بيقول لك ان هو انا هقول ان انا مسلم واعمل ايه ايضا. وده ممكن ناس كتير غرضها كده عشان تستقريت انها تفسد دي زي ما عايزه. فالحقيقه ان المنافقين بيعملوا كده هم. بعثوا على اهل جهنم وهم بيعملوا كده. ليه بيظهروا اشياء من الدين ويفسدوها على الاخر عشان ياخدوا تقليد الدين. يقول افترض فرض الفقهاء مثلا ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب الصلاه فدعي اليها وامتنع وكتب ثلاثة مع دليل الخطب فلا يصلي حتى خطب هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين وهذا فرض باطل فإنه يمتنع بالفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه فإنه يعتقد على تركها ويصبر على الخطب ولا يصبر إلى الإسلام لو هنا هذا لا يقربه بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجود الصلاة إلا الخطب لا يستهي الأمر به الخطب سبب ذلك أن الخطب ضرر عظيم ويصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يصبر سواء كان دين حسنا أو باطنا أما لا اعتقاد أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فيها في الصلاة أصعب عليه من الإنسان الخطب ونظير هذا لو قيل أن رجلا من هذه السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضله السنة دي مفيش ومع عدم الإعذار المانعة من التوجه له فهذا لا يقع خطأ إلا بيكون إيه رافضي في الباطل ممكن خايف لا يترضى عنهم يهلك فعشان كده اتطور على خط الغد ده قتل وكذلك لو قيل أن رجلا يشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع من أجلها فامتنع منها حتى قتل هذا يمتنع أن يكون في الباطل يشهد أنه هذا ولهذا كان قول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة العبد إلا به عند عمل السبب والخلق لهذا كان القول الظاهر من الإيمان اللي هو ركن الشهادتين يعني الذي لا نجاة العبد إلا به يعني هو ركن مكانه الشهادتين ركن مكانه أي في الدنيا والآخرة إذا عمل السلف وقلب غير لكن إلا الجنة دائما ومخاطر فإنه إذا قد إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام أذوه ونفع ذلك فلا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كتابه فرضى تعالى إلا من أكره وقلبوه منه به ولكن ما شاء الله كثير الكبرى فعليهم غضب ونغير ولا غضب فهذه الآية مما يدل على تسلي قول جهل ومن يتبع فإنه جعل كل من تكلم بالكفر أهل وعيد الكفار لوعيد الكفار إلا بالأكل والأمور يعني ما فيش حد يقول الشهادتين مش فرض الإيمان غلبة إلا ده أيوه أيوه صح فقيل فقد قال الله تعالى لكن ما شاء الله في صدره قيل وهذا مات لأوله إنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر وإذا نقل أول الآية في آخر إذا كان مراده من كفر والشارك صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثمر المكره فقط بل كان يجب أن يستثمر المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره فإذا تكلم فكان الكفر طوعا فقد شرح بها صدره من الكفر فدل على ذلك قوله تعالى يحضر من الكفر أن تنزل عليه الشوع تنظيم فيه من هذه التوبين كل استهزئ من الله من الذين يكفرون في رواية فضرب بين مرمح وركتي قال قتال النساء قتال النساء يعني التراضى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر كل مرة يقول له إني الله مهمين ما يرد على ربنا قال رسول بينه من كل مرة يسكت المرة قال له قتال النساء قتال النساء يا سعد يعني زي ما نقول بالعافية يعني بالقوة هياخد يعني إنك تعريف لسعد عشان كرر عليه ليه؟ للطلب ثلاث مرات هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبه هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران الثلاثة والفرق اللي هو إسلام الأعراب اللي هو قالت الأعراب أن كل لم تؤمنوا ولكن في الوسط فهل هذا إسلام معه أصل الإيمان والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل أم أن المنفي هو أصل الإيمان وأن الإسلام المطلق هو الإسلام الظاهر فقط مثل إسلام المنافقين ومسلمين ظاهرا وليسوا بمؤمنين ولا أصل الإيمان قولان مشهوران الإسلام والخلق أحدهما أنه إسلام يثابون عليه يخرجه من الكفر والنفاق هذا مروي عن الحسن بن سيرين عن إبراهيم بن قعي بن جعفر بن باكر وقول حماد بن زيد أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل سهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي الكثير من هذه الحديث يستمع في الخطأ لا في تقرير بوزباس في مطلق في كتاب مطلق في كتاب أصل قال أحمد بن حنبل محمد بن إسحاق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان حسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مسلم وقال أحمد بن حنبل حدثنا عن سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن سلمة محمد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعنى المعرفة اللي هو إيه؟ قول القلب تصديق والعلم والعلم الإقرار اللي هو نطق الشهادتين باللسان العمل يشمل عمل القلب واللين والجوارح إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما من جهة الأشخاص ومن جهة الأعمال من جهة الأشخاص يعني الإيمان أقل المؤمنين يعني اللي هو من جهة الأشخاص أقل والمسلمين ايه اعم يعني ممكن واحد يبقى مسلم يقع في الدائره البرميه ويبقاش واقع في الدائره الجوانيه لكن اذا كان في الدائره الجوانيه فلا بد بالتلازم الدائره البرميه لان دائره المسلمين اوسع تشمل المنافقين تشمل اللي زي عندهم الاعراب لانهم اصلا ما عندهمش الايمان الكامل وتشمل المؤمنين الكاملين الايمان تشمل انواع كتير دائره الاسلام اوسع القول الثاني ان هذا القول ان هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل اسلام المنافقين قال وهؤلاء الكفار فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الايمان في قلبه فهو كافر وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي السلف يختلفون في ذلك قال محمد بن نصر حدثنا اسحاق قال حدثنا جرير عن مغيرة قال اتيت ابراهيم النخعي فقلت ان رجلا خاصمنا يقال له سعيد العنبري فقال ابراهيم ليس للعنبري ولكنه جبيري قوله قالت الاعراب امنا كل تؤمنوا ولكن كل اسلمنا فقال هو الاستسلام فقال ابراهيم لا هو الاسلام لا ده عشان كده نقل من قول ابراهيم ان هو بيرجع القول الايه الاول. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن مجاهد قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا استنى قال استسلمنا خوف السد والخطر. ولكن هذا منقطع سفيان بن مجاهد. والذين قالوا ان هذا الاسلام هو كاسلام المنافقين لا يثابون عليه قالوا لان الله نفى عنه الايمان ومن نفى الله عنه الايمان فهو كافر. مين هيبدا النفى المهم لابنه الانسان الايمان كل من نفي عنه الايمان كافرا. وقال هؤلاء الاسلام هو الايمان محمد نصر المروزي ومن احد ناصري هذه المقاله من اهل السنه ان الاسلام هو الايمان وكل مسلم مؤمن وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لازمهم ان لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم في الصلاه. مش كده؟ ابن صريح السنه قال ايه؟ لا يزني الزاني ان يزني وهو مؤمن. مش كده؟ فنفى عنه الايمان عشان فسقه. مش كده؟ وما يلزمش هذا اللزوم يقول يا ايها الذين امنوا لان الخطاب هنا لمن معه مطلق الايمان لا الايمان والمنفي الايمان المطلق الكامل. يا ايها الذين امنوا الخطاب اللي معاه اصل الايمان الواجب هو الكامل وجوبا هو المطلق دي مصطلحات استعملت بشيء واحد. اصل الايمان يساوي مطلق الايمان. مطلق الايمان يعني الايمان وخلاص ايه ان شاء الله ذره فهو ايه شيء من الايمان. دلوقتي الخطاب العام من التكاليف الشرعيه الايمان المطلق الايمان المطلق هو الايمان الكامل. لازمه ايضا ان يدخل في قوله تعالى ندخله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه وأمثالوا ذلك فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان إلى باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يكن في ذلك. وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم قرروا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار للشفاعة وإن معهم إيمان يخرجون به من النار. في خلاف في الاسم في الدنيا في خلاف في الوعيد في الاخره. دايما عندنا مسالتين متعلقين بالقضيه دي قضيه الاسماء قضيه الوعد والوعيد. كده قضيه الحكم ده اسمه ايه اسم مسلم المؤمن من بمعنى انه بيبقى معاه اصل ايمان ولا لا وبيترتب عليها الوعد والوعيد ان ده هيخرج من النار ولا مش هيخرج. على سبيل المرتكب الكبيره عند أهل السنة اسم فاسق وليس بمؤمن وعند المعتزلة اسم فاسق ليس بمؤمن ماشي كده وعند الخوارج اسمه ايه كافر. طب أهل السنة زي المعتزلة في الأسماء لا إن أهل السنة بيقولوا فاسق ليس بمؤمن الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق لكن معه أصل الإيمان فيثبتونه دخول المؤمنين بوجه ما ممكن يخرج بيه بالشفاعة دي من الأسماء. وبعدين الحكم في الآخرة بقى خلاف تاني يعني فاسق عند أهل السنة فاسق عند المعتزلة ماشي كده فاسق عند المعتزلة معهوش أصل الإيمان فاسق عند أهل السنة معاه أصل الإيمان نفي الإيمان عنده عند المعتزلة نفي الأصل الإيمان ليس بمؤمن ولا بكافر عندهم لو في منزلة منزلتين لكن عند أهل السنة ليس بمؤمن ولا بكافر لكن ضمن المؤمنين مش منزلة من منزلتين معه شيء يدخل به في زمرة المؤمنين اللي عليه ممكن يخرج بالشفاعة اللي بناء عليه بقى مسألة الوعيد ان معاه اصل الايمان هياخرج من النار يوم النار اصابع وحرق المقصر مش كده؟ يعني مسألة الوعد والوعيد مبنية على مسألة الايه؟ الاسماء بس يعني الخوارج المعتزله متفقين في الوعد والوعيد بس مختلفين في الاسماء. الخوارج بيسموه كافر المعتزله بيسموه فاسق وما معهوش اصل الايمان وعشان كده حاجه مفروضه في النار. الفن بيسموه فاسق معه أصلي. ما يسموش كلام ولا يسموه لا ما بيطلعش عن طول كافة دي. كلهم عليك الحدود الشرعية المعتزلة. مش المعتزلة اللي قالوا بالنزيل بالنزيلتين اللي اتفق مع الطوالع اللي هو فينا ما دخلش لأنه أنا نظر لا المعتزلة الزينية في الأسماء مش في الأخيرة. الأخيرة عندهم خلت في النار المعتزلة. أيوة عشان تقول عشان كده أجمع المعتزلة الخارجي لفظ الوعيدية أو فرقة الوعيدية. الوعيدية خوارج المعتزلة لأنهم يقولون بنفوذ الوعيد أصحاب الكبائر مخلدون في النار متفقين على دي لكن هم مختلفين في الأسماء في الدنيا. في منزلة زي الدنيا كان الدنيا منزلة زي إثبات واسطة بين الإسلام والإيمان بين الإسلام والكفر والإيمان والكفر. أحكامهم إيه بقى؟ أحكامهم يتعاملوا بقى يبقى يقام على الحد يبقى مش مؤمن برضه ما عندوش أشياء من إيه. أهل السنة الذين قالوا هذا يقولون كيستاخوا يأخذون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمان يأخذون به من النار والإيمان اللي معهم ده هو اللي إيه؟ اللي صح أن يقال لهم به يأك والذين أمنوا. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق يعني إيه الإيمان كلمة لا يطلق يعني إيه لا يطلق؟ يا يعني يقولش هو مؤمن ونسكت. لو عايز تقول مؤمن لازم تقيد ماشي كده؟ لازم تقول مؤمن ناقص مؤمن ليس كامل إيمان. لكن مؤمن وتسكت مؤمن على الله مؤمن تقيد ماشي يعني مصدق. لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة. هؤلاء ليسوا من أهلي وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل بالإيمان وإن لم يستكمله. وده من دليل أدلة ذلك أنه خطب به قبل الفعل مش كده؟ فإنه إنما خطب ليفعل تماما الإيمان بمقتضى إيمانك اعمل بقى عشان يكمل مش كده؟ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب وإنما صار من الإيمان بعد أن أمر به. فالخطاب يا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونظائرها. فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن. وإن كان منافقا يدخل فيه في الظاهر. فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ حقا بل من كامل الإيمان اللي فعل الواجبات كلها تكمل الأمر. في يا أيها الذين آمنوا دي تبقى خطاب قبل ما يكملوا. مش كده؟ من أفضل الإيمان من كان من المتابعة في الضوء. يعني دلوقتي لما يخاطب كده أنا نعرفش عنه فنقول له إزاي أنت ما صليتش؟ يقول لك يا سيدي مش مؤمن. إزاي؟ أنت تقول لا إله إلا الله رسول الله إحنا مالناش دعوة. يبقى أنت ما ينفعش يقول كده. فأي واحد أظهر الإسلام أصبح مخاطبا بذلك. أظهر الإسلام؟ يظهر الاسلام بان هو متضمن للايمان ده الظاهرة برضه. يعني ما فيش واحد يظهر الاسلام ويقول انا مش مؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل وهو بيظهر ذلك ايضا ماشي كده؟ فاللي بيقول انا امنت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم خد بالك دي واحد يدخل في هذا الخطاب في الظاهر ماشي كده؟ ان كان خطاب يا ايها الذين امنوا لمن عنده مطلق الايمان. ايوه بالظبط يا ايها الذين امنوا الخطاب ده للمؤمنين الحق القلص واللي من عنده هو اصل الايمان وان لم يكن الايمان الواجب وبيدخل فيه في احكام الدنيا كمان اللي اظهر الايمان وان كان مرتب في الباطن احنا مالناش دعوه. احنا ليه نقول له ازاي تشرب خمره؟ ما ينفعش اقول له اصل انا مش مؤمن انا مسلم بس واخد بالك؟ لا ده انت ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا بالصلاه والزكاه في رجس معهم الشيطان فاجتنبوه. فالواحد قال انا مسلم مش مؤمن ما يلزمنيش الكلام ده يبقى كافر ماشي كده؟ يبقى ده اظهر النفاق بتاعه ماشي؟ يعني الاعراف ما ينفعش يقولوا ربنا قال عليها لن تؤمنوا عشان كده مش ايه؟ مش هنلتزم بان الخمر حرام لا يدخل فيها في احكام الظاهر كل من اصغر الاسلام او اصغر الاسلام بمعنى ويدخل فيها برضو عشان كده نقول ان احيانا يطلق الايمان ويراد به ايه الاسلام ده كده غير رقبه المؤمن ماشي احيانا يراد الايمان الظاهر بس اللي هو الاسلام واحيانا يفرع منه ولذلك لها احوال مختلفه مش حالتين اثنين بس مش اذا اختلق اجتمع اذا اجتمع اختلق ساعات يفترق ويجتمع ساعات يجتمع ويجتمع بالظبط ساعات يجتمع ويجتمع وساعات يجتمع ويفترق ساعات يخترق ويفترق ماشي ساعات يجتمع ويجتمع في المعنى يجتمع في السياق ويجتمع في المعنى دي فيها وجه هيتكلم عليها من الدنيا لكن الاوضح منها قل نزله روح قدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى دي من اوضح اوضحها دلاله ما لهاش مخرج يعني انها في سياق واحد ويبشر الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين دي ما تنفعش انها يتقال ان بعض المسلمين اللي هم ناقص الايمان لا دول هم مش المسلمين هم المؤمنين ماشي دي اللي تمام عليها عشان امرأة لوط. امرأة لوط كانت مسلمة بالظاهر ومش ناجية لأنها كانت مفيش مؤمنة. كان بيت مسلمين لكن ما هياش مؤمنة. وقيل لأن ده في الإيه؟ كل مسلم مؤمن. كل مؤمن مسلم فعشان كده اتفق. بس الأمر ده فيه إيه؟ اختلاف. ماشي كده؟ نرجع تاني الكلام ده. وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين الحق يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان هذا الذي هو تنازع فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن وقيل بل يقال مؤمن والتحقيق أن يقال هو مؤمن ناقص الإيمان إنه مؤمن ناقص مؤمن بإيمان فاسق بكلمات هذا تقييد ولا يعطى الاسم ولا يعطى اسم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق مطلق على القيود مطلق عن أي تقييد بأي معنى واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما لازم له وإنما الكلام في اسم المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يا أيها الذين آمنوا يعني يدخل فيه ثلاثة طوائف يدخل فيه المؤمن حقا ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة إن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن والمنافق ينفع عنه الإسلام والإيمان حقيقة كل منهم وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر معانا ولا مش معانا ويدخل فيه اللي هو خمط الطائفة الثالثة الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يفادون ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كان الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم حقيقة الإيمان والإيمان الكامل في كمال التصديق اللي ما فيهوش تردد كمال المحبه وكمال الاشتياق دي الاشياء الواجبه في الايمان اعمال القلوب الواجبه فدول ما دخلتش حقيقه الايمان في قلوبك هل هذا يعلم؟ هل هذا يعلم؟ يعلم؟ ولا ده بالوحي او بالوحي. بالدليل؟ بالوحي بيعرف واحد ارتكب منكرات ظاهره او ترك واجبات ظاهره فيعلم انه لو كان الايمان في قلبه كاملا لادى الى وجود الافعال الظاهره حتما الى الامتثال الظاهر حتما فكل ما امتثلش ظاهرا لم يجاهد في سبيل الله مع وجوده عليه مثلا تبين بذلك انه ليس في قلبه الايمان الكامل ربنا قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ينفقوا فعرف بقى ان اللي ما يعني لم يجاهد بمالي ونفسه مع وجوبها غيره ليس من ديننا ايه الايمان الكامل. يقول ولا جاهدوا في سبيل الله وقد كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد فقد يكونون من اهل الكبائر المعرضين للوعيد الذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر. يعني إما واحد مفرط في الفروض إما واحد مرتكب لإيه؟ الكبائر. وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون في الحقيقة ظاهرا وباطنا مش كده؟ ولكن بينهم بين أهل السنة نزاع لفظي هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله. وفعلا النزاع ده اللي بين اهل السنه نزاع والراجح فيه انه ما يتقالش كلفظ ما يتقالش مؤمن مسقط. اللي قال مؤمن مسقط قصده بالاحكام الدنيويه لانه بيقول مؤمن يخش النار ماشي كده ويخرج منها. والتاني بيقول مؤمن ناقص الايمان ممكن يخش النار ويخرج. اما الخوارج والمعتزله نزاعهم حقيقي لا مش لفظ مش كده؟ النزاع اساسا بيوريك اصل الايمان في القلوب. الحته دي مهمه قوي من الكلام اللي بيتعمل اللي هي معاقبه على ترك المحظورات لان البعض يجعل ان فعل المحرمات هي اللي ممكن تجامع اصل الايمان لكن ترك المحظورات لا. الكلام مش صح. ترك المحظورات زي فعل الايه؟ المحرمات. أما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم باسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة تمامية. والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا بمنافقين أنه قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنه إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة والمنافق عمله حابط في الآخرة. الفريق الآخر يجاوب على الذي يريد يقول إن ربنا قال وإن تطيعوا الله ورسوله وطاعة الله طاعة الرسول ليه؟ أول حاجة بالإيمان مش كده؟ فيقول إن المنافقين دول لو تابوا إلى الله وأطاعوا الله ورسوله وآمنوا يبقى ربنا لم ينقصهم من أعمالهم شيئا بعد ذلك ليه؟ مش كده؟ ولذلك الآية فعلا محتملة للوجهين بس هو السياق إن المنافقين استوعب معاهم إن الله غفور رحيم لكن الغالب لا الوجه أوسع اللي هو الواجب بتاع الدنيا أصغر إن شاء الله هتنمي الإبية إن البخاري بيأخبر الرجل إن هو قال إيه ولا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم محتمل طبعا إن هو لما يتوب ربنا يغفر له. واقع حالهم إن مش مهم واقع حالهم إن هم تاركين الواجبات وممكن يكونوا يشملوا منهم ايه؟ ماشي؟ منهم المنافقين ومنهم اللي معاهم ايه؟ اصل الايمان فقط. يقول وايضا فانه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فان المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم وانهم يبطنون خلاف ما يظهرون كما قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الايات. وقال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يصفون في القران بالكذب وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعبرون عليه. وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. نفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار، لم يكن خلاف عند أهل العلم عند أهل السنة أن لو واحد نقص من هذه الأشياء شيء ولم يصبح من حقا لا يزال يكون منافقا من الدرك الأسفل من النار. يقول أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار بل لا يكون قد أدى بالإيمان الواجب فنفى فنوفي عنه كما ينفى سائر الأسماء أو فنفى عنه نفى الله عنه اسم الواجب كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه. فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفى عنه فنوفي عنه بذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يتبعون، وهذا حال أكثر الباقيين في الإسلام ابتداء حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. فإن الرجل إذا قتل حتى أسلم كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا هو أسلم بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الله والرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان. فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك إما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنه من الأقوال والأعمال وإما بهداية خاصة من الله يهدي بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه مهم فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئه الكفار. وكثير من هؤلاء المهم وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبهة القادحة فيه. طب قبل ما يرتاب يعني إيه القضية هي قضية قول القلب إيه أصله بكمال الواجب وكمال المستحب قول القلب وتصديق القلب اليقين والمعرفة أصله وجود التصديق المنافي لإيه؟ للشك. لكن هذا التصديق قابل للشك لو حصلت شبهات زي الناس دي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.